إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، رسالة الإسلام رسالة شاملة لخيري الدنيا والآخرة، تدعو إلى كل أمر جميل، وتنهى عن كل خلق رذيل، تأمر بأداء الحقوق، وتنهى عن جميع أوجه العقوق. من الآيات الكريمة التي وردت في هذا السياق آية سماها العلماء آية الحقوق العشرة، عشرة حقوق فيها. قال جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبدأ الله سبحانه وتعالى بأول ما يجب على العباد والعبيد، وهو إفراد الله بالتوحيد، ونهى عن الشرك بأنواعه كبيره وصغيره. فعلى العباد أن يعبدوا الله تعالى محبة وذلا ورجاء وخوفا، ويخلصوا له في جميع العبادات وفي كل الحالات، لأن إفراد الله تعالى في العبادة حقه الذي هو من أعظم الواجبات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. الذي لا يعرف الجواب لا يفتي من نفسه، يكل العلم إلى الله، الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. حق الله على العباد، حقه عليك أيها الإنسان، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذا هو الحق الأول. ثم أمر سبحانه بأداء حقوق الخلق الأهم فالأهم، فقال بعد توحيد الله: وبالوالدين إحسانا. فبدأ بالأمر إلى الإحسان إلى الوالدين، وهذا يدل على عظم حقهما وعلو شأنهما، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عباداته والإحسان إلى الوالدين، بين عبادته وبين الإحسان بالوالدين في القرآن كثير، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أيضا بالوالدين إحسانا. وقرن نبينا صلى الله عليه وسلم بين الشرك بالله وعقوق الوالدين، مما يؤكد خطورته ويعظم حرمته. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعذب الكبائر، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور، متفق عليه. بعد الشرك بالله ذكر عقوق الوالدين. فأحسنوا إليهما يا عباد الله بالقول والعمل، واجتهدوا بالقيام بطاعتهما واجتناب معصيتهما، وكونوا من أهل البر والإحسان، ولا تكونوا من أهل العقوق والخسران. أيها الأحباب، ثم بعد ذلك عطف سبحانه وتعالى بالإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، فقال: وبذي القربى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثلاثة كررها، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فعلى العبد أن يحسن إلى قراباته وأرحامه بالقول والفعل والبر والإحسان، ما يشرح صدورهم وييسر أمورهم، ويكون بذلك من الواصلين، ويحوز الأجر والثواب من الله سبحانه. ثم أمر سبحانه بالإحسان إلى الضعفة من الأيتام والمساكين، فقال: واليتامى، فأمر أرحم الراحمين الناس برحمتهم والحفظ عليهم والإحسان إليهم وكفالتهم وجبر خواطرهم وتربيتهم، سواء كان اليتيم ذكرا أو أنثى، قريبا أو غير قريب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كم التلاصق والقرابة بين هذين الأصبعين، هكذا يكون كافل اليتيم يوم القيامة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. ثم نوه تعالى بالوصية بالمحتاجين والفقراء ممن لم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يعولون، فقال: والمساكين، فأمر تعالى بسد خلتهم ودفع فاقتهم ومساعدتهم بما تتم به كفايته وتزول به ضرورته. قد قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. أجر المجاهد عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجهاد ذروة سلام الإسلام على سيف الدين. فالذي يحسن إلى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، من الأجر والثواب. أو القائم الليل الصائم النهار، كم له من الأجر؟ ليصوم النهار ويقوم الليل. الذي يسعى على الأرملة والمسكين له من الأجر مثل هذين الصنفين. عباد الله، لقد ثم أمر الله تعالى بالإحسان إلى كل من له صلة بك، سواء بالجوار أو بالصحبة في السفر أو الحضر، فقال سبحانه: والجار ذي القربى، أي الجار الذي له حق الجوار وحق القرار، يعني من أقربائك وجار لك أيضا. والجار الجنب، وهو الجار الذي ليس بقريب، فللجار عليك حق مسلما كان أو كافرا، قريبا أو بعيدا، بكف الأذى عنه وتحمل أذاه والإحسان إليه بالأقوال والأفعال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يصير واحد منا وفينا من العائلة يرث معاه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. ثم وصى بالرفق في الحضر والسفر فقال والصاحب بالجنب، فعلى الصاحب لصاحبه حق المساعدة والنصح والوفاء والمعاشرة بالمعروف، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. هذه جزء من الوصايا العشرة أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، نكمل الوصايا العشرة. ثم أوصى الله عز وجل بالغريب المسافر فقال وابن السبيل، فحث الله على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة، فيعين العبد محتاجه ويجبر خاطرهم ويحسن إليهم ويكرمهم بالقول والفعل. ثم ختم الله عز وجل هذه الوصايا بالأمر بالإحسان إلى ضعفاء الحيلة فقال وما ملكت أيمانكم، فأمر الله سبحانه بالقيام بكفايتهم وأن لا يحملوا ما لا يطيقون وأن يعاونوا على مهماتهم. ملك اليمين العبيد على رقاء، واليوم لا يوجد. إخوة الإيمان، إن الخير كله والشرف جميعه في التقيد بهذه الوصايا التي أمر بها رب العالمين وحث عليها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فحرص عليها أيها المسلم ما دامت العمر بقية والفرص متاحة وأجال الحصاد سائحة. ومن أعرض عن هذه الوصايا فإنه معرض عن الله، متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بأقواله، وهذه الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، وكلها أوصاف مذمومة لا يحبها الله تعالى. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وادفع عنا الفتن والشرور. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.